عليك كفارة كفارتين الله يقول سبحانه ما يؤاخذكم الله بلغه ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين او سبع ما استطعم اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم فالصيام انما هو بعد العجز عن الاطعام والعجز عن الكسوه والعجز عن الاكل فاذا حلفت ان تفعل شيئا ولن تفعله فعليك اطعام ستين عشره مساكين اطعام عشره مساكين من اوسط الله ما تطعم اهلك من طعامكم من رز او تمر او حنطه واذا كان معه ادام مع الرز او مع حنطه اذا كان ذلك افضل وان عشيت او في بيتك او في مطعم او في اي مكان او غديتهم او كسوتهم كسوه تجزئهم في الصلاه حضر المقصود والحمد لله. جزاكم الله خيرا. انا متزوج وسافرت الى العراق ولم أذهب إلى أهلي منذ 3 سنوات، هل علي من ذنب يلحقني نتيجة ما فعلت؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه مدة طويلة ما كان ينبغي منك أن تفعلها، لأن المرأة في حاجة إلى زوجها وعفتها والبعد بها عن الأخطار وأنت كذلك في حاجة إلى زوجك للعفة ورب البصر، فالواجب ان لا تطيل المده وان تحرص على ان تكون مده قليله او تنقلها معك الى محل عملك، واذا كان قد سمعت عنك فلا شيء عليه ان شاء الله، لكن ينبغي لك ان تلاحظ الموضوع دائما وان تكون مده قصيره حرصا على سلامتك وسلامتها وحرصا على عفه وجهك ورب بصرك، وهكذا سلامتها هي ايضا والحرص على حفظ ربها ورب بصره. والمؤمن حسيب نفسه ينظر الامر، فان المده اذا طالت فيها خطر عليكما جميعا، فالواجب عليك ان تجتهد في اختصار المده قليلا حتى تكون قليلا ليس فيها خطر، او ان تنقل المراه معك في حمل محل عملك. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، علمت منكم قولا تحددونه للرجل عندما يريد ان يغيب عن زوجته، كم المدة التي ترونها جزاكم الله خيرا؟ يروى عن عمر انك يحدد 6 أشهر رضي الله عنه، ولكن الوقت يختلف. 6 أشهر مقاربة كما قال عمر رضي الله عنه، ولكن في اوقاتنا هذا الخطر كبير بسبب الشر والفساد وكثرة التبرد وضعف الإيمان في أغلب البلدان وأغلب الأمكنة، فينبغي المؤمن أن يختصر المدة وأن تكون أقل من ذلك مهما أمكن، أو يصحب زوجته معه دائما لأن ذلك أقرب إلى سلامته وسلامتها. المقصود مهما أمكن أن تكون مدة أقل من 6 أشهر فهو أولى من أجل الأخطار الكثيرة على الرجل والمرأة جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة للنساء حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟ نعم، الوصية تقوى الله جل وعلا وأن نحرص على حفظ ربها وسمعتها ورب بصرها، وأن تبتعد عن الفوضى بالرجال أو الخلوة بالرجال، وأن تحرص على بقائها في بيتها، وإن كان ولا بد من الخروج فلتكن إلى محلات أمينة سليمة، وليكن معها من أخواتها في الله من يصحبها، لأن ذلك أبعد عن أسباب الفتنة عند الضرورة إلى الخروج بقضاء حاجة. وعلى الزوج أن يتقي الله في أهله وأن يحرص على قلة المدة التي يغيب عنها، أو يحرص على صحبتها أينما كان حرصا على سلامتهما جميعا. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إنه طيلة 3 سنوات جمع بعض المال ولم يزكه حتى الآن، بما تنصحون؟ الواجب عليه الزكاة. الواجب عليه أخيرا يزكى المال هذه السنوات 3، إذا كان قد بلغ النصاب فعليه الزكاة عن السنوات 3 في كل 100 ونصف، 1500 يعني ربع العشر، جزاكم الله خيرا. المستمع فهد عبد الله با سلامة من جدة بعث برسالة يقول فيها: ما قولكم في شخص قال في نفسه دون أن ينطق: إن شاء الله سوف أصوم ولا أتوقف إلا بعذر شرعي لا أستطيع السيطرة عليه، ولكن توقف بدون العذر، هل يعتبر هذا نذرا عليه، علما أنه قال هذا دون أن يطلب من الله شيئا، أي أنه لم يقل إذا وفقت أو إذا وفقني الله في عمل ما سوف أصوم، بل كان مجرد كلام في نفسه؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. ليس هذا من هذا ولا سعلي كذا، هذا الواقع وما ذكر السائل فليس عليه. جزاكم الله خيرا. هل ينتهي وقت صلاة العشاء بحلول منتصف الليل؟ نعم، منتصف الليل انتهى وقت العشاء بأصل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. يبقى الضرورة، يبقى وقت الضرورة كما بعد الصلاة الشمس في العصر. لو صلاها بعد نصف الليل تقوم الوقت، لكن مع الإذن، مع الإذن إذا أخرها عامدا، أما إذا كان ناسيا فلا حياء. جزاكم الله خيرا. ووقت الضرورة يمتد إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. إذا من صلى في الواحدة ليلا أو في الثانية في ليلا يكون صلى في وقت الضرورة؟ نعم. جزاكم الله خيرا. كنا بعد نصف الليل هو وقت الضرورة، وليس له تأخير. وليس له تأخير. لا تأخير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من المستمع حسن ألف المقيم بالرياض بعث يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في تركيب الأسنان الذهبي للرجال عند الضرورة؟ وهل إذا مات الرجل وهو مركب أسنانا من الذهب يدفن وهي معه أم تخلع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. عند الضرورة لا حرج في ذلك، لا في الرجال ولا النساء، لكن الأولى بالرجل مهما أمكن أن تكون من غير الرجال إذا تيسر ذلك. إذا تيسر. وإذا لا تنوي عليه فينبغي أخذها، لأن المال لا ينبغي إضاعته، والنبي نهى إضاعة المال فتذهب في إنتهاء بها، لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، فلا ينبغي عليه شيئا في ذلك. لو نسوها أو تركوها عمدا لأن قلعها قد تفلس فلا بأس في ذلك. ولا حرج إن شاء الله. أليس في ذلك مثل بالميت سماحة الشيخ؟ لا، ما في مثل في الآخر وما في مثل. ليس فيه مثل في الآخر وما في مثل. تباع. تباع. لكن الرأي الذي تفضلونه تباع. عند الرجل يأخذها هذا أخر إن تركها هذا. عند يسر أخر أخر واحد. لأن تركها إضاعة مال. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من شجرة باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بقوله أبو مسلم. أخونا يقول: لدي ابنة تقدم إليها أكثر من شخص، ولكن مشكلتي أن من يتقدم فيه إحدى هذه الأمور: أولا، إما أنه لا يصلي فقط، أو أنه متساهل لا يرى في المسجد إلا نادرا، أو يشرب الدخان ويصلي، أو لا يشرب الدخان ولا يصلي. ولقد تعبت من لوم الناس لي بعدم تزويج ابنتي، وحجتهم أن الله يهديهم بعد الزواج. ماذا ترون؟ هل أرفضهم أم أزوجهم لإبراء الذمة؟ وأي الأشخاص تنصحونني بتزويجه من هذه الأصناف التي ذكرت؟ من لا يصلي لا يزوج قولا، لأن ترك الصلاة هو أكبر نسأل الله بأصح قول العلماء، وإن كان لا يجحد وجوبها. فالصواب أن تاركها كافر لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي أو لا يروح المساجد لا ينبغي أن يزوج، ولا يجوز أن يزوج بالمسلم. أما من كان يتعاطى الدخان ولكن يصلي فلا يزوج، معصية لا تمنع من الزواج، وذلك أولى من تركها وتعطيلها. وهكذا لو كان عنده معصية أخرى يتساهل في بعض الأمور الأخرى التي لا تجعله كافرا، كأن تموت بعض الجماعة، وإلا يصلي معروف يصلي مع الناس ويقيم الصلاة، لكن قد تموت بعض الجماعة في بعض الأحيان، أو يقع في شيء من المعاصي الأخرى مثل تصلحيته أو ما أشبه ذلك، هذا إذا لم يتيسر غيره فلا بأس فلا تعطل، فالمعصية لا تمنع الزواج إنما يمنع الزواج الكفر، أما المعصية لا تمنع إذا رضيت البنت ذلك، وإذا تيسر السليم من المعاصي فذلك ينبغي طلبه والحرص عليه. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أحمد عوض السيد عبد القادر، سوداني مقيم في الطائف. أخونا يسأل ويقول: في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أنس رضي الله عنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. وأنا أعلم أن هناك آيات من القرآن من بينها: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما في ذلك الحديث؟ لا منافاة بين الحديث والآيات، فكون الإنسان يفرط له في الرزق ويسأله بالأجل سلسلة الرحم أو سلسلة بر الوالدين لا يمنع. قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فالمعنى أن الله جل وعلا يجعل سلسلة رحمه وبر والديه من أسباب تأخير أجله السابق والقدر السابق. فالله جل وعلا يعلم أن هذا يصل رحمه ويبر والديه، فلهذا أجل له زيادة في العمر ووسح له في العمر، وذاك يقطع رحمه ويعقو والديه فلم يفسح له في العمر وجعل عمره كذا لحكمة بالله. وقد يطول عمر هذا العاق وعمر هذا العاصي ويعجل أجل المطيع لأسباب أخرى وحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يجد في العمر إلا البر، يعني بر الوالدين. فهو من جد حديث خلاص: من أحب أن يفرط له في رزقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يفرط له في رزقه وأن ينفع له في أجله فليفرط رحمه. وصلة الرحم وبر الوالدين وكثرة الدعاء طول الحياة على خير من أسباب تأخير الأجل فيما مضى في علم الله. ليس معناه أن هذا كتبه الله يموت في كذا ثم أخر، لا، المقصود أن الله جل وعلا جعل بر هذا لوالديه وصلته لأرحامه وكثرة دعاءه من أسباب تأخير الأجل الذي مضى به علم الله. فعلم الله لا يتغير ولا يعقبه جهل ولا يسبقه جهل، فعلم الله كامل سبحانه وتعالى لا يعتريه جهل ولا نقص. فهذا اذا جاء اجله تمت حياته ولا خلف ذلك ولا خلف ذلك، وكل له اسباب. هذا قول وطيل في اجله بره وصله رحمه وكثر دعاءه، وهذا عجل له الاجل لاسباب اخرى، وهذا مد له في الأجل لأسباب أخرى. فربك حكيم عليك برحمة، وليس هناك منافاة بين الأسباب، لأن الآجال معلقة بأسبابها والأسباب معلقة بأسبابها، والله هو المقدر لهذا ولهذا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء في غير أوقات الصلاة والإنسان على غير طهارة وهو في العمل مثلا، هل يستجاب له في هذه الحالة؟ الدعاء يشفع في كل وقت وليس له طهارة، الدعاء مشروع للمؤمن في كل أوقات وليس من شرطه الطهارة، يدعو في جميع الأحوال سواء كان على طهارة أو على جنابة أو على حدث أصغر أو كان مرة في حيض أو في نفاس. الدعاء مطلوب ما في الذكر، حتى الذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، اذكر الله على كل حال حتى المرأة في حيضها ونفاسها حتى الجنوب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. اللهم صل على محمد. قال الله يقول جل وعلا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمؤمن مشروع له الذكر في جميع الأحوال، إنما ينهى عن قراءة القرآن خاصة في حال الجنابة لو سمحتم سمحت شيخ الآية. نعم الآية. يقول جل وعلا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جزاك الكريمة إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جزاك الله خيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا. نعم. فهو مأمور بالذكر دائما دائما قائما وقاعدا وعلى جنبه على طهاره وعلى الطعام الا حاله القران تلاوه القران فانه يمنع في حال الجنابه خاصه. نعم. نفع الله بعلمكم. اخونا يسال سؤال اخر مماثل يقول ارجو شرح هذا الحديث مع بيان مقارنته بالايه القرانيه الاتيه قال تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا كما أنزل الله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم فهو يحاسبهم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق عليهم ورجعوا إلى صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا شيء لا نطيقه. فقال أتريد أن تقول كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وعصينا أو سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله تعالى آمن الرسول في منزلة رب المؤمنين كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله بعدها لا يفرق الله نفسا إلا وحده فنسحت قوله إن تبدوا أو تخفوه حاسبهم به الله فنسح الله قوله وتخفوه وسامحهم عما أقع في النفوس بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث من موسى ما لم تعمل او تتكلم. فما كان من موسى في الصدور فهو معهم وعلم ما لم يعمل عبد او يتكلم كما دل عليه الحديث الصحيح. فهو دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن استقر في القلب صار عملا واخذ الانسان استقر في قلبه المنكر من الكبر والخيلاء او النفاق او اي هذا من اعمال القلوب الخبيثه يؤخذ بذلك. اما اذا كان عوارض تخطب بالبال ولا تستقر الله لا يحافظ عليها سبحانه بل يتجاوز عنها جل وعلا. فقوله سبحانه ان تودوا ما في انفسكم حاسبكم به الله هذا بالنسبه الى المستقر القلوب المقيم القلوب من اعمال القلوب يؤخذ به الانسان نفاق ورياء وكبر وغير هذا من اعمال القلوب واعتقادات باطله ثم اظهرها واخفاها هو اهل بها. اما ما يعمل الانسان فالله قد سامحهم فيه وعفى عنه سبحانه وتعالى. ودلت السنه على ان قوله حاسبكم به الله يعني فيما يستقر فيما يبقى في القلوب. اما ما يعرف لها وجود فالله يسامحه سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث به ما لم تعمل او تكمل. فالعمل يكون بالقلب يكون بالجوارح. فاذا عمل بقلبه ابغض في الله واحب في الله وخل بهذا وجر على المحبه واثم بالبغضاء اذا ابغض من لا يستحق البغضاء. فالمقصود ان اعمال القلب اذا استقرت يؤخذ بها فالمحبه في الله والبغضاء في الله يؤجر به المؤمن. واذا فعل بقلبه ما خلاف ذلك من امور المؤمنين او التكبر على احد او النفاق او الرياء اخذ بذلك لان اعمال قلبيه كالاعمال الايمانيه سوى سوى. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة وباعثها المستمع ألف ميم ألف خاء يقول في أحد أسئلته عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنا حوالي 300 متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه. ثم قام أبي طالبا يقول: عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنا حوالي 300 متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه. ثم قام أبي طالبا الأجر والثواب ببناء مسجد إلى جوار بيتنا، وصرنا نصلي فيه جماعة كل فرض، أنا وأبي وإخوتي وأولادهم. ولكن بعض الناس قالوا إن هذا المسجد لا تجوز فيه الصلاة لأن الجامع قريب منا. والسؤال: هل نهجر هذا المسجد الصغير الذي بناه والدي ونذهب إلى الجامع وليس في ذلك شيء، أم نصلي فيه كل فرض جماعة؟ مع العلم يا سماحة الشيخ أننا نصلي الجمعة في الجامع. أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المسلمين. الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع لأن قريب منكم، فإذا كان هناك أسباب أخرى بينكم شارع تضركم على خطر خطأ لا. أما ما دامت الطريق سليمة والمسافة اللي بينكم مثل ما ذكرتم 300 متر وليس هناك مانع، فإن الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع وأن تهدموا هذا المسجد لأنه في حكم الضرار لا حاجة إليه. فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة والجماعة مع إخوانكم في هذا الجامع القريب منكم، إلا أن يكون هناك مانع يمنعكم من ذلك من طريق كثير مرور شارع يخشى عليكم منه، هذا لكم عذر في الفرائض خاصة دون الجمعة. أما ما دام الطريق سليم وليس بينكم أخطار ولا ما يمكن أن يمنعهم من الصلاة معهم، فالواجب عليكم أن تصلوا معهم وأن تكفروا ثوابهم، لأن المطلوب في الجماعة تكفير المسلمين وتجمعهم في بيوت الله وتعاون البر والتقوى وحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، لا ينبغي تفرقهم. جزاكم الله خيرا. عند أبي مجموعة من السيوف وهي 5 ومطعمة أبياتها أو غلافها بالفضة، وكذلك السيوف، فهل تجب على تلك الفضة زكاة؟ وكيف يخرجها وهي لا يمكن وزنها لأنها ملصقة بالسيف؟ هل يخرج على قيمتها الأولى؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. إذا كانت السيوف للبيع التجارة تقدر قيمتها كل سنة، والزكاة إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما عند أبيكم من المال حتى يزكي الجميع. أما إن كانت السيوف للقنية والحرمة وليس للبيع فليس فيها زكاة، لكن الفضة التي فيها تقدر، فإذا بلغت النصاب وحدها أو مع ما عند أبيكم من أموال تجارية أو نقود فإنها زكاة. يقدر الفضة هل تساوي 50 ريال أو 40 ريال 30 ريال بحسب معرفة الخبرة في مقدارها، ثم تضم إلى ما عند الوالد من النقود وتزول ذاك الجنة كل سنة. جزاكم الله خيرا. امرأة وضعت قبل 15 عاما وصادف ذلك 3 من رمضان وأفطرت بالطبع للوضع، ومنذ ذلك الوقت وهي لم تقضي تلك الأيام التي أفطرتها وهي كثيرة عليها، فماذا تفعل؟ هل يكفي الإطعام عنها؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. الواجب عليها القضاء فالمريض الواجب عليها القضاء أن تقضي الأيام سواء متتابعة أو متفرقة، وإذا تأخرت عن رمضان الذي بعد رمضان يفطرت فيه عليها مع ذلك إطعام، عليها أن تطعم المسكين عن كل يوم، إلا إذا كانت أخرتها لرضاع أو لمرض أو لحمل منع بينها وبين ذلك فإن هذا يكون عذرا لها، ليس عليها إطعام بل عليها القضاء فقط. أما إذا كانت تأخير من أجل التساهل فإن عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف من تمر أو رز أو نحوه من طعام البلد يغطي البلد مع التوبة والاستغفار من التأخير، ولا يجوز لها التساهل في هذا الأمر. الله يقول: من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وهي في حكم المريض، فعليها أن تصوم بعدما تطهر من نفاسها وتستطيع الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا. عندنا بنت عمي توفي والدها وهي في 6 من عمرها، ثم رباها أبي وعاشت معنا منذ الصغر، ولعبنا وأكلنا معا وصرنا مثل الإخوة، ثم تزوجها أخي الأكبر. والسؤال: هل تصح الخلوة بها ومصافحتها والقلوب صافية كما يعلم الله؟ أفيدونا مأذورين. هذه أجنبية لا تجد مصافحتها ولا خلوة بها. أما الدعاء بأن القلوب صافية فهذا غلط، ليس بصحيح. ومن يقول إنها صافية ومن يقول إن الشيطان أتى عنكم، الشيطان موجود على كل حال. ولو كانت القلوب صافية فلا تعمل، ليس لك الخلوة بها وليس لك مصالحتها ولا النظر إليها، بل يجب الحذر من ذلك في الأجنبية وإن تربت معك. الواجب الحذر من الخلوة بها أو تلقب النظر إليها أو مصالحتها. ولهذا جاز لأخيه أن يتزوجها. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.